الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير الآية 64 من سورة النساء، ولما ذكر جرم المنافقين في الإعراض عن حكمه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأرشد رسوله إلى كيفية التعامل معهم، ذكر مكانة هذا الرسول وما يجب له من الطاعة وما يجب على من خالفه من الإتيان إليه مستغفرا ربه منيبا تائبا، فقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول، هذا يشمل جميع الرسل، إلا ليطاع، أي قد فرض الله طاعته على من أرسله إليهم بإذن الله بمشيئته وعلمه وقضائه وتوفيقه وهدايته، فمن عصاه ولم يستجب لحكمه فقد خالف أمر الله وما فرضه من طاعة هذا النبي. ثم أرشد تعالى العصاة والمذنبين إلى الفعل الصحيح الذي يجب عليهم من التوبة إلى الله والاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في عهده، وأن يرغبوا في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأنه مجاب الدعوة. فقال عز وجل: ولو أنهم، أي هؤلاء المنافقين المعرضين عن حكم الله ورسوله، إذ ظلموا أنفسهم بإعراضهم وتحاكمهم للطاغوت، جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم في حياتك تائبين نادمين متبرئين من فعلهم، فاستغفروا الله، أي أعلنوا توبتهم أمامك، وسألوا الله أن يغفر لهم ذنوبهم ومعصيتهم بالتحكم إلى غيرك، واستغفر لهم الرسول، أي عفى عنهم ودعا لهم بالمغفرة، وذلك لأن ذنبهم العظيم قد تعلق به حقان، حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلو قاموا بذلك وفعلوه لوجدوا الله ربا رؤوفا كريما، توابا يقبل توبتهم، رحيما متفضلا عليهم بالرحمة والغفران والتجاوز عما فعلوه وستر ذنبهم الذي أذنبوه. وفي الآية أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض من الله تعالى، رحمك الله، وأن من فرض الله طاعة، وأن من فرض الله طاعته لا يجوز الإعراض عنه، وفيها أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من توفيق الله له وهدايته ونعمته عليه، وفيها أن الشرائع التي أنزلها الله لا تفيد دون امتثالها، وأن عصيان الرسول يعطل السبب الذي من أجله أرسل، وفيها أنه لا رسول إلا ومعه شريعة يجب أن يطاع ويتبع فيها، وفيها أن من استكمل شروط التوبة فإن الله يقبل توبته، وفيها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته فيما يبلغه عن ربه، ولهذا جاء الأمر بطاعته مطلقة، وفيها الإشارة إلى إذن الله القدري والشرعي، فإن الله كما أنه يطاع بما شرعه وأذن فيه من الأحكام، فإنه لا تحصل الطاعة لإنسان إلا بتوفيق الله له وهدايته وإذنه. وفيها أن قوله تعالى جاءوك مختصا بحياته عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يستغفر لهم في قبره بعد موته وقد انقطع عن الدنيا، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا ويعلم ما يدور في العالم ويتدخل في ذلك فقد افترى إثما عظيما وقال بغير علم وجاء بزعم دون دليل. وأما قصة العتبي التي أوردها بعضهم وملخصها أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وتلا هذه الآية ثم قال مخاطبا صاحب القبر عليه السلام: جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ أبياتا في مدح القبر وصاحبه، وأن رجلا عتبيا غفت عينه في ذلك الحين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقول له: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ثم استدل المنحرفون وأهل الباطل بهذه القصة على جواز اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وسؤال الشفاعات وقضاء الحاجات وفك الكروبات، فإن ذلك باطل لعدة أمور، منها وهذا باطل لعدة أمور منها: أولا، أن القصة غير ثابتة، وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله إسنادها مظلم مختلف، ولا يصح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم. الصارم المنكي 212. إيش قال الشيخ مقبل؟ إيش قال الشيخ مقبل؟ ها؟ طيب، أولا أن القصة منكرة لا تثبت، هذا نص كلام الشيخ مقبل نجيب أحسن هنا. أولا أن القصة منكرة لا تثبت، وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله إسنادها مظلم مختلف، ولا يصح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثل عند أهل العلم. صارم المنكي 212. ثانيا، أننا لا يمكن أن ندع قواطع الدين وأدلته الصريحة من أجل فعل أعرابي لا نعلم شيئا عن فقهه وعلمه. ثالثا، أن قواطع الدين وأدلته الصحيحة قد جاءت باللجوء إلى الله وحده، كحديث إذا سألت فاسأل الله، وقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقول الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. رابعا، أنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة المكرمين ولا الأفاضل التابعين ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة أنهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به بعد وفاته، ولا يمكن أن يعارض ذلك حكاية عن مجهول بسند ضعيف حدثت بعدهم. خامسا، أن أحكام الدين وخصوصا أمور العقيدة لا تؤخذ من الحكايات والمنامات، وإنما العمدة فيها على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. سادسا، أن سياق الآية واضح أنها بشأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين رفضوا حكمه وترغيبهم في التوبة، وأنهم لو جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله وسألوا ربهم أن يغفر لهم وتابوا إليه وليس تابوا إلى نبيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وليس تابوا إلى نبيه جملة اعتراضية قبل شرطة بعد شرطة، وليس تابوا إلى نبيه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لهم، وهذا يدل على أنه في حياته، فكيف يصح الاحتجاج بهذا على إتيان قبري وسؤالي بعد مماته. أمس كان في وجه ذكرناه، وجه كده مختصر ثلاث اربع كلمات، وش ما كتبنا بس ذكرنا اثناء الكلام ايش كتبنا؟ ما سمعته انا جريته الان. لعله يأتي. طيب، وفي الآية أن الرسول تجب طاعته بمجرد إرساله، وفيها أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب وأن مكانته عند ربي عظيمة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا يجب طلب السماح منه في حياته عند التفريط فيه والاعتذار إليه عليه السلام في حياته لمن قصر في حقه، وأما بعد مماته فلا يوجد إلا التوبة إلى الله. ومن هنا تتبين حجة من قال إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقتل ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فكيف سيستسمح من حقه ويطلب منه التنازل عن اعتدائه على عرضه؟ ولذلك يطبق عليه الحد بقتله، وإذا كان صادقا في توبته نفعته عند الله. وفيها أن مخالفة الرسل عليهم السلام معصية يجب الاستغفار منها، وفيها أن التحاكم إلى غير شرع الله يعني الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيه تكميل لتوبتهم، وفيها إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانتقال من أسلوب المخاطبة إلى أسلوب الغيبة، فإنه قال جاءوك ثم قال واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم. وفيها فتح باب التوبة أمام المذنبين مهما عظمت ذنوبهم، والآية تدل على أن توبة المنافق الحقيقية الصحيحة مقبولة عند الله، وأنه ليس هنالك ذنب لا يمكن التوبة منه. وفيها أن باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم قد للمذنبين قد أغلق بموته عليه الصلاة والسلام، ولكن باب الله بقي مفتوحا. وفيها أن الله تعالى يوفق من يشاء من عباده بطاعته وييسر له أسبابها. وفيها أن الاستغفار مع الندم يمحو أثر الذنب، وأما مجرد تحريك اللسان بالاستغفار فلا يأتي بالمغفرة. نبغى كلمة زي كذا المؤكدة الجازمة، يعني حين واحد قال استغفر الله هذا دعاء قد يغفر له وقد لا يغفر له، لكن لو حقق شروط التوبة ندم وعزم على عدم العودة وتاب بعد الذنب مباشرة وارجع حقوق العباد سيغفر له أكيد، لأنه وعد. يعني واضح الفرق بين التوبة والاستغفار. الاستغفار دعاء، انت تقول اللهم اغفر لي، واحد اذنب ودعا قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب، لكن اذا تاب اكيد يمسح الذنب، لان التوبه لها شروط، وعد الله عز وجل انه يتوب الله على من تاب. اذا حقق شروط التوبه فان الله عز وجل لا بد ان يستجيب، لانه هو وعد ووعده لا يتخلف. لكن لو بس واحد قال اللهم اغفر لي استغفر الله بعد ما أذنب استغفر الله بس، ما حصل ندم، ما حصل عزم على عدم العودة، ما حصل بس مجرد دعاء قد بخلاف ما لو تاب حقق شروط التوبة أكيد يغفر له. ولذلك يقول وأما مجرد تحريك اللسان والاستغفار فلا يأتي بالمغفرة جزما مثلا. وفيها كرم الله وفضله الواسع ورحمته الشاملة. وفيها أن الرسل ليسوا مجرد دعاء ووعاظ، ولكن الله أرسلهم ليبلغوا أحكامه وشرعه للناس وأوجب على الناس طاعتهم. وفيها أن التوبة الصحيحة يجب أن تكون عقب الذنب مباشرة لقوله إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وكذلك الفاء في قوله فاستغفروا تدل على وجوب وقوع الاستغفار بعد الذنب مباشرة، وأن من أخر التوبة بعد الذنب فإن تأخيره ذنب آخر يحتاج إلى توبة. وفي قوله تعالى توابا دليل على أن من تكرر منه الذنب فكرر منه التوبة، أن الله يتوب عليه في كل مرة تاب فيها توبة صحيحة. الآن ننتقل إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اقرأ التفسير، احنا ما كتبنا مقدمة، الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما يسلمون فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير قال خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة. شريج من الحرة، أو إيش يعني شريج؟ مثيل الماء. والحرة إحدى الحرار الخمس في المدينة، مثل حرة واقم وحرة ليلى. وكان بالمدينة واديان يسيلان بالماء فيتنافس الناس فيها لما يسقوا مزارعهم، فكان الماء طبعا يأتي من الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة، فيمر على الأرض المرتفعة أولا. طيب صاحب الأرض المرتفعة ماذا يجب عليه؟ الحين فيه مسيل ماء، طيب مسيل ماء ينزل من أعلى إلى أسفل، ماذا يجب على صاحب الأرض العلوية؟ أن يسقي زرعه ثم يرسل الماء إلى جاره. فما نقول له خلي الماء يروح ما تسقي زرعك، ولا نقول له احبس الماء ولا تعطيه شيء. حصل خصام بين الزبير وجار له، ويظهر أن هذا الجار من المنافقين، فيه نفاق. قال بعضهم، وقال بعضهم لا، المهم هو كلمته اللي تدل اللي فيها المشكلة الكبيرة الخطر العظيم. هات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك. يعني شوف خطورة الكلمة، الحين النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن الأعلى يسقي ثم يرسل الماء إلى الأدنى، ينزل الماء خلاص يدخله على هذا الجدول وعلى هذا المكان بالمسحات، يحوله بالمسحات مثل ما يسوي المزارعين، فخلاص ينزل يدخل الماء لهنا يدخل الماء لهنا بعدين ينزل يدخله بعدين خلاص يشيل الحاجز يخلي الماء يروح إلى جاره، وخلاص دخل الماء عنده في أراضيه طيب سقاها بعدين يرسل الماء إلى جاره. فقال ذلك الرجل لما شاف الحكم أنه يوافق أنه يعني الزبير يسقي أولا ثم يرسل الماء إلى جاره لأن أرض الزبير أعلى، فقال أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك الزبير، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب، يعني العوام تزوج صفية بنت عبد المطلب فأنجبت الزبير، فالزبير إيش علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمتك. فلما حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن الزبير يسقي أولا لأنه أرضه أعلى ثم يرسل الماء إلى جاره. قام ذاك قال أن كان ابن عمتك، هذه طبعا كلمة خطيرة جدا، شيء يعني يقول حكمت له لأنه ابن عمتك، يعني إيش؟ يعني أنت صاحب هوى تحكم للقرابة ما تحكم بالحق لأنه ابن عمتك، يعني أحلى. ولذلك قال بعضهم من هذا من المنافقين، يعني أن المؤمن ما يقوله، كيف يتجرأ يعني يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو يحابي الأقارب وما يحكم بالحق؟ أن كان ابن عمتك. نعم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. ايوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتلون وجهه وقال معزرا لذاك الطرف الاخر، تعزير يعني عقوبة. ايش العقوبة؟ قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. يعني احبس الماء حبسا اضافيا ومدة اطول قبل ما ترسله الى جارك. إيش يعني إلى الجدر؟ يعني حتى يصل الماء إلى أصول النخل، يعني احبس الماء حتى خلي يدخل على النخل، حتى خلي يدخل على الزرع حتى يصل إلى أصول النخل. من أول لا بس يدخل، بس ما هو لازم يصل إلى أصول النخل. الآن يقول له احبس الماء حتى يصل إلى أصول النخل، وبعد ذلك أطلق سراح الماء. فيصير الماء جلس عند الزبير مدة أطول، هذا تعزيرا لذلك الرجل. نعم. ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، أحفظه أثاره بهذا الكلام وأغضبه، فعطل الزبير مزيدا مزيدا. نعم. وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة، سعة فيه سعة، يعني يمشي حال الزبير ويفيد الأنصاري. الحين أعطى للزبير جميع الميزات، يعني ما نقصه شيء. الآن من أول قال له يعني ها أنت كذا، يعني ادخل الماء وأرسل إلى جارك، يعني أنت ما تأخذ كل يعني خلاص كل حقك، تنازل عن شيء، ارضى بقدر من الماء ثم أرسل إلى جارك. الآن لا، قال له خذ كل ما كل خلاص. فهذا لما أحفظه الأنصاري أثاره وأغضبه بكلامه المتهام يعني الشنيع. نعم. قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. هكذا رواه. شوف لأنه إيش هو قال عن عروة، خاصم الزبير رجلا في خاصم الزبير رجلا في شريج الحرة، شريج مسيل الماء. فمين اللي يروي الحديث؟ عروة. طبعا هذا تابعي، لكن لما قال في الأخير قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، خاصمه سمعه من يعني رواه عن أبيه. نعم. هكذا روى البخاري هنا يعني في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا. يعني إنه هو مرسل عروة بن الزبير تابعي، فشكل الحديث مرسل، يعني قال خاصم الزبير رجلا من أولها كذا، شكله مرسل، لكن لما قال في الأخير قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت. طيب، فهو وإن كان شكله مرسل لكن في الحقيقة متصل. نعم. وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شوف، هذا رد اللي قالوا أنه هو ما هو منافق، أنه هو شهد بدرا فما هو منافق، مو قلنا فيه خلاف أنه هل هو منافق ولا لا، فقال هذا الآن شهد بدرا. نعم، قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، شراج الحرة، في شراج الحرة كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه ساعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه ساعة وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، لأنه ما أدركه يعني في سن يتحمل فيه، ما أدركه في سن التحمل، لأنه في عندك للراوي التحمل والأداء، إيش التحمل وإيش الأداء؟ التحمل لما يأخذ عن الشيخ، كم عمر الراوي لما سمع من الشيخ، والأداء لما بلغ وحدث غيره، فسن التحمل عادة دائما يكون قبل سن إيش؟ الأداء، التحمل قبل، فلا بد يكون سن التحمل في شروط، يعني مثلا لو قالوا واحد أنا حدثني أبي وبعدين طلع أنه هو كان عمره مثلا سنتين ما يقبل، لأنه التحمل لا يكون عادة في سن السنتين، واحد ما يتحمل كلام، إيش يتحمل سنتين؟ ما يفهم ولا يعقل ولا لسه، يعني إيش كيف ضبط الكلام وحفظه كيف سنتين؟ لكن خمسة طبعا، سبعة ماشي التمييز، هذا ستة سبعة، لكن فالمهم هذا التحمل، والأداء اللي هو لما يبلغ الراوي الآخر الذي بعده يقول له حدثني الأول هذاك. نعم، فالزبير ما كان في سن التحمل لما كان أبوه حيا، عروة ما كان في سن التحمل لما كان أبوه حيا، فكل الأحاديث اللي رويها عروة عن أبيه سامعها بواسطة، من اللي حدثه بها؟ عائشة ولا عبد الله بن الزبير أخوه ولا مين؟ في واسطة. نعم، وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه،

بس اللي قبلها كان حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب عليكم السلام وبركاته. تمام. فرواية ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب اللي فيها عبد الله ضعيفة. طيب نشوف ايش حل الاشكال هذا. ماشي. ايوه هو يعني طبعا ممكن يقول لم يخرجاه من هذا الوجه لانه اللي في الصحيح عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير. ما في الصحيح انه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير. يعني هذا ادخال عبد الله بن الزبير في الموضوع طب ما هو حتى اللي عند الإمام أحمد أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير ما هو مصرح به. ما في عبد الله. تمام. فإذا ما في في الصحيح ذكر عبد الله. نعم ان الزبير كان يحدث. ما هو تصريح بالتحديث؟ ما قال سمعت ولا اخبرني. ان الزبير كان يحدث هذه صورة ارسال. نعم. وقال الحافظ ابو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن علي ابو دحيم حدثنا احمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعاء اختصم في ماء فقد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. أيوة استفدنا من هذه الرواية أنه من هو الأنصاري اللي صارت للقصة اللي هو حاطب بن أبي بلتعة. وحاطب بن أبي بلتعة شهد بدرا فعلا وليس من المنافقين. نعم. فهذا يرجح هذا اللي رجح أنه قال هو ليس من المنافقين أنه بدري وأنه حاطب. حاطب مهاجري فكيف صار أنصاري؟ هذا مما يرد به على قصة على هذا المرسل. وهو مرسل ضعف الحديث ابن حجر في الإصابة. طبعا ناقشه كل هذه الأمور ترى ابن حجر في الفتح ناقش موضوع من هو الأنصاري، هل هو منافق ولا من هو الأنصاري؟ كل الروايات أنه أنصاري، نعم كل الروايات أنه أنصاري. إسناده قوي مع إرساله، يعني من غير الإرسال. طيب الحديث اللي هو 586، إيه والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يقول ابن رجب تصحيح هذا الوجوه، هذا الحديث بعيد من وجوه. طيب صححه النووي وضعفه الألباني، ماشي. وحديث أحمد يقول وأخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وقول المصنف هو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه، تعقبه الشيخ أبو الأشبال في حاشية المسند فقال الحديث حديث الزبير، ولا يبعد أن يكون سمعه منه ابنه عبد الله وعروة، وأن يكون عروة سمعه أيضا من أخيه عبد الله أو ثبته عبد الله فيه. وأما ادعاء أن عروة لم يسمع من أبيه فالأدلة تنقضه، فإنه كان مراهقا أو بالغا عند مقتل أبيه، كانت سنه 13 سنة. هذا طبعا تحقيق أحمد شاكر. وجاء في رواية لأحمد حدثني أبي الزبير وإسناده صحيح، وفيه تصريح بسماع عروة من أبيه، وأن الحافظ الفتح قال وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفما دار فهو على ثقة. يعني كيف ما جبت الحديث فهو يدور على ثقة. إذن الرأي الآخر أن عروة سمع من أبيه، وأنه هو في سن التحمل كان 13 سنة يتحمل فيها بشكل صحيح الراوي، ما في مانع. اي عن معمر وكمل عن معمر بالتكملة، ايوه عن الزهري عن عروة. لا الحديث صحيح. يعني هو كل القضية انه عروة عن الزبير، هو مرسل ولا لا؟ طيب اذا مرسل كيف طلعوا البخاري ومسلم في الصحيح؟ فرد ابن حجر انه لا، انه قال الحافظ وانما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اللي هو في ايش؟ في سماع عروة من ابيه. طيب اعتمادا على صحة سماع عروة، ان البخاري رجح ان عروة سمع من ابيه، وفي روايات كذا يقول حدثني ابي، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء جبت عروة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، او جبت عروة عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عروة عن عبد الله عن الزبير عن النبي، يقول خلاص كيفما دار فهو على ثقة، ولذلك البخاري صححه مع أن صورته صورة إرسال، صورته شكله في الظاهر، عند التحقيق تبين أنه متصل. وهذا من علو كعب الصحيحين أنه فيها كذا يعني أشياء، يعني ظاهرة أنه تيجي تبين تحقق تحصل الحق مع صاحبي الصحيح. نعم.

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا ما قضيته ويسلم تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث وقال البخاري. طيب، نحن الآن نبغى الرابط بينه وبين الآية التي قبلها، أعطونا رابط نبدأ به. طبعا غدا في سفر، عندي سفر غدا إن شاء الله، أي وقت آخر يعني للدرس نرسل لكم رسالة إن شاء الله. لأنه باقي عندنا معنى ذلك بس، يعني الجمعة ما في درس، السبت اللي هو باقي من شعبان حيكون السبت كم؟ اي يعني بيكون باقي هذا اخر اسبوع في شعبان قبل رمضان. طبعا في رمضان تتوقف دروس الفجر، طيب ها ايوه هات. مرة ثانية. أيوة. طيب رابط، توضيح آخر للرابط. بين الآية والآية التي قبلها. سبحان الله، هذه الآية تغوص في النفس، تغوص في النفس، يعني لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهي تعالج تذكر، يعني ليش لازم يكون في الداخل، في الداخل إيش لازم يكون الوضع في الداخل؟ طيب إيش نقول في المقدمة؟ ما في بالتفاسير شيء؟ ما في أحد ذكر في رابط بين الآية والتي قبلها؟ شوف يعني هو لما يعني أنا كأني أجد رابط صين رابط أجد رابطا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا معليش ما هو تتمة الكلام ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا معي يا أخوان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يفعلون كذا كذا كذا كذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فأنا عندي الارتباط بهذه الآية مع قول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى الذين يزعمون أنه يعني لما ذكر أنه يزعمون الإيمان ويفعلون كذا وكذا وكذا إلى آخره ترى للمعلومية والتوضيح لا يؤمنون ولا يمكن يعتبروا مؤمنين حقيقة إلا إذا كذا كذا فلازم نقول كذا مثلا كلام معنا ولما ذكر تعالى زعم المنافقين بالإيمان ادعاء المنافقين للإيمان ثم يعرضون عن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحاكمون إلى غيره ويصدون عنه صدودا ويزعمون الإحسان والتوفيق ولا يأتونه تائبين من كل هذه مع بعض قال تعالى فلا وربك لأنه في هذه الآية قوية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما هذه من يعني آية من أقوى الآيات في الأسلوب لأنه قبلها أشياء شغل طيب نقول ولما ذكر تعالى ادعاء المنافقين للإيمان ثم يتحاكمون إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن حكمه عليه الصلاة والسلام ويكذبون بادعاء الإحسان والتوفيق ويمتنعون عن المجيء تائبين والاستغفار. أقسم سبحانه وتعالى بنفسه الشريفة أنهم لن يكونوا مؤمنين حقا إلا بشروط، لا بد من تحقيقها. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون أي لا يؤمن هؤلاء المنافقون إيمانا صحيحا، حقيقيا، ثابتا، حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلوك فوقهم سيدا حكما. قاضيا مسلطا. فيما شجر بينهم بين قوسين وقع من المخاصمات والمنازعات، واختلط والتبس، وفيما اختلط والتبس وأشكل. فتوضح لهم وتزيل اللبس، وتقضي وتبين الحكم، وتفصل في المسائل، ثم لا يجد ولا يحس في أنفسهم حرجا، ضيقا وشكا مما قضيت بين قوسين وحكمت به، ويسلم تسليما ينقاد ظاهرا وباطنا ولا يخالفونك في شيء. ايش تقول يا اخي؟ ايوه طيب نقول وفي الآية. طيب الآن سبب النزول، سبب النزول ويعني تنقلون الحديث تنقلون حديث أي رواية؟ طبعا هو شوف يعني أكمل الروايات سياقا اللي هي رواية النسائي وابن أبي حاتم، أكمل الروايات اللي فيها عن الزبير بن عوام أنه خاصم رجل من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج في الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصار سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير. يعني هذا السياق هذا من جهة تكميل المعلومات كأنه أحسن أو أكمل واحد، ولكن من جهة السند ما هو أصح واحد؟ ايش تقول؟ هو قال رواه أحمد والجماعة كلهم من حديث ليس به. طيب انقلوا لنا هذا، خلاص ماشي، انقلوا هذا السياق اللي هو عن الزبير بن العوام كذا أول، يعني سبب النزول عن الزبير العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج، بعدين اكتبوا مسيل الماء بين قوسين، مسيل الماء اللي هو تفسير كلمة شراج، مسيل الماء في الحرة موضع معروف في المدينة، بين قوسين موضع معروف في المدينة، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصار سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، حطه بين قوسين يصل إلى أصول النخل، يصل إلى أصول النخل. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية استوعب ماشي معنى واحد، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له والأنصاري، فلما أحفظ بن قوسين أغضبه الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمن. طيب لكن من اللي أخرج العجل؟ بس لازم نقول العجل، بس السياق نفسه هو بس عشان ترتيب الكلام والسياق اللي فيه. طيب اكتبوا النسائي 8 على 238 رواه النسائي، والقصة في الصحيحين، البخاري كم؟ عطونا رقم في البخاري، 2708 ومسلم 300 2357 كذا نكتب خلاص. يقول رواه النسائي 8 على 238 والقصة في الصحيحين البخاري كذا ومسلم كذا خلاص. بعدين نقول وقد جاء في مرسل له شواهد واكتبوا أن رجلين اختصما النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى فقال صاحبه ما فما تريد اللي هي آخر رواية. طيب رواية ابن دحيم. طيب وتكتبوا بعدها اصبر شوي تكتب بعدها رواه ابن دحيم في تفسيره وابن كثير في وذكره ابن كثير في مسند الفاروق 2 على 575 وإسناده حسن غير أنه مرسل وله شواهد تعضده كذا اكتب وله شواهد تعضده. نعم هات آخر واحد ابن دحيم آخر واحد آخر شيء ذكره ابن كثير. أيوة ليش؟ قال الحافظ بن أبو إسحاق بن عبد الرحمن بن دحيم حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إسناد كامل بس إنه مرسل بس كامل في إسناد مو ما في إسناد. أيوة هذا شيء ثاني. فهو إسناد مرسل حسن يعني إسناد حسن لكنه مرسل ويعضده ما قبله. وابن تيمية لما ذكرنا كلامه في الواب في مش اسمه هذا والمفروض نقول قال ابن تيمية له شواهد في الاعتبار أو كذا كلام ابن تيمية السابق يقول قال ابن تيمية ونذكر كلام وش قال لما جبناه في المرة السابقة. طيب الآن نقول وفي الآية مو سبق أوردناها في وصلى وربك لا يؤمنون لأنه هي فيها أنه عاصر أنه أبا بردة الأسلمي وأنه صار كذا قصة. طيب نقول وفي الآية تسنيد زعم مدعي الإيمان وإلزامهم بالحجة والبيان. وفيها بيان شرط صحة الإيمان مما يتعلق بقبول أحكام الوحي والرضوخ لها، وفيها أنه لا بد من الإذعان التام وانقياد النفس الكامل لحكم الله ورسوله، وأن الامتعاض من الحكم الشرعي حرام، وفيها أن المؤمن الكامل ينشرح صدره لحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأول وهلة، وفيها أن التردد في قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أن المتردد في قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن حقيقة، فضلا عن المتمرد والمعاند. وفيها أن يقين القلب بصحة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه شرط لصحة أصل الإيمان، وفيها أن التبرم والتضايق لا يوجد في قلبي من خضع للحكم الشرعي، وفيها إقسام الله تعالى بنفسه الشريفة على الحقائق العظيمة وفيها وجوب تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المنازعات والاختلافات، وفيها وجوب الانقياد الظاهر والباطن للأحكام النبوية، وفيها أن التسليم الكلي للحكم النبوي لا بد منه، وهذا يعني عدم وجود أي ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، وش ذكرنا في شجرة بينهم؟ شجرة بينهم وتزيل اللبس بس وتفصل في المسائل. بعد كلمة تفصل في المسائل اكتبوا والتعبير بشجرة لتداخل كلام الخصوم في بعضه البعض كتداخل الشجر والتفاف أغصانها. وفيها الترقي من التحكيم إلى نفي الحرج إلى انتفاء الحرج إلى التسليم. فالأول في مقام الإسلام والثاني في مقام الإيمان والثالث في مقام الإحسان، فمن استكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. عليكم السلام. وفيها تحريم معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بأي رأي أو هوى، وفيها اشتراط الرضا الظاهر والرضا الباطن، في الإيمان بأحكام الوحي وفيها أن حكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة وقضاؤه عليه الصلاة والسلام وحكمه موجود في السنة النبوية. وهذا الحكم الذي في الآية خاص به، خاص بحكمه عليه الصلاة والسلام لا بحكم غيره. فإذا ظن أحد الخصمين أن حكم القاضي المبني على الاجتهاد ليس هو حكم الشريعة فلا يعتبر كافرا منافقا، وكذلك من رد حكما شرعيا ولم يكن يعلم بأن هذا حكم الله ورسوله أو استغربه واستنكره ثم تبين له حكم أنه حكم الله ورسوله فلا يعتبر منافقا أو كافرا إذا رضي بعد ذلك وسلم. يعني الآن نحن الآن نذكر إيش إذا رضي بعد ذلك وسلم، نذكر حالتين. واحد ما كان الآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. طيب هذا الحكم يعني لو واحد راح المحكمة الشرعية القاضي، القاضي حكم، الخصم ما يعني يظن أن القاضي مخطئ أو القاضي ما فهم أو ما هو هذا حكم الله ورسوله، هذا اجتهاد القاضي، هل يعتبر منافقا كافرا؟ لا ما يعتبر. ليش؟ لأنه في شغلة فيها اجتهاد. لكن لو كانت نصا يعني مثلا راح للقاضي قال يا شيخ أنا أبغى أوصي لبنتي بثلثي التلك كذا، قال القاضي لا يجوز لك هذا والله قال في كتابه فلها النصف، ما يجوز تورثها أكثر. لو هنا قال لا وأنا ما يعجبني هذا الكلام خلاص يكفر خلاص. ليش؟ لأن القاضي بس بين له قال له ترى هذا حكم الله اللي منصوص عليه في القرآن ما فيه نقاش. لكن لو كانت المسألة خفية يعني مثلا بين خصومة وبين واحد في أرض كذا وكذا فهذا بين، لا هذا يقول أنا عندي صف قديم وهذا يقول أنا عندي شهادة شيبان وهذا قال أنا عندي مدري إيش وهذا يقول أنا عندي بير مدري، المسألة فيها لبس، فالقاضي اجتهد وحكم. فالآن هذه مسألة اجتهاد، فلو الخصم ما عجبه قال بس لا أنا أبغى أرفع للتمييز أنا ما، هل يقال له أنت منافق كافر لأنك ما رضيت بالحكم الشرعي؟ لا. ليش؟ لأن القاضي الآن ما هو نص مثل الأولى نص، لا اجتهاد، فهو يجوز له أن مثلا يطلب استئناف القضية، يطلب نظر إعادة النظر فيها، إحالتها على قاضي آخر، إحالتها على مستوى آخر من القضاء أعلى، ماشي. ما ليش أنا اجتهاد؟ لكن لو جاء وقالوا يا شيخ أنا أبغى أتزوج هذه وأمها أرضعتني مثلا، قال له حرق ما يجوز هذه أختك من الرضاع ما يجوز زوجها، قال لا ماني راضي خلاص، هذا صار اعتراض على الشرع ما هو اعتراض على القاضي. في فرق بين الاعتراض على الشرع والاعتراض على القاضي. فإذا كان ما قاله القاضي هو الشرع خلاص هذا اعتراض على الشرع يكفر، لكن إذا قاله القاضي برأيه واجتهاده فيختلف. احنا قبل شوي كنا نتكلم في هذه المسألة هذا الشرط بس نضيف عليه نقول وبهذا يتبين الفرق بين تبيين القاضي لحكم الله ورسوله وبين اجتهاد القاضي ورأيه الخاص في المسألة. في شيء هنا أو زمن ما في؟ طيب ما إيش؟ طيب سيد احنا نقول اولا نقول في انفسهم حرجا ما قضيت اللي كتبنا لا في التفسير لا يجد في انفسهم حرجا حرجا كلمه حرجا ايش قلنا لا ما يصير ضيقا وشكا ممكن مش ضيقا وحرجا ما يمكن نفسر الكلمة بنفس الكلمة أنا قلت ضيقا وشكا خلاص ضيقا وشكا طيب غيره طيب اكتب وفيها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الوحي الإلهي وفي الأحكام القضائية طيب لو واحد أورد علينا حديث إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إيش نقول؟ هو ابن عاشور أظن ذكر ابن عاشور يقول هذه الآية خاصة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأما الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الحاكم عدم إصابته حكم الله أو عدم العدل في الحكم. وبعد ذلك ذكر هو أو واحد آخر من المفسرين قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إنه الصحابة كانوا إذا كان تبين لهم أنه هو مبلغ ما يمكن يطعنه أبدا ولا يراجعه ولا يأخذ ويعطوا في الموضوع. وإذا تبين لهم أنه في اجتهاد شخصي من النبي صلى الله عليه وسلم راجعوا أخذوا وناقشوا إيه بس فين هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم. ما أعريه الأمثلة بس أنا قصدي الكلام نفسه. رحمك الله. ايوه ماشي، يعني اقصد انه الكلام بس انه ان توضيح المساله هذه، انه توضيح تفصيله ما اللي يفصل فيها. على أي حال يمكن أن نعود إليها مرة أخرى. طيب، وفي الآية وجوب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شريعته بعد وفاته بعد مماته. وفيها وجوب تقبل الحكم الشرعي بالرضا وطيب النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب مع اليقين التام أن هذا هو الحق والعدل. وفيها أنه يكفي لإثبات الإسلام التحاكم إلى شريعة الله ورسوله، وأما الرضا النفسي والقبول القلبي فإنه خفي لا يدرك في الظاهر، ولذلك كان متعلقا بالإيمان. وأما طيب، وفيها أن من خالف الحكم الشرعي مع إيمانه به فهو عاصي، وأما إذا خالفه وهو جاحد له فإنه كافر. خفية تعلق بالإيمان، يعني نحن ما لما نحاكم الناس نكتفي منهم بالتحاكم. لو في واحد في قلبه من داخل ما هو راضي ما نقدر نحكم عليه بشيء، ولا نقتل ولا نسجن ولا نعزر لأنه ما تبين لنا داخل خلاص. إذا بين خلاص، إذا بين ممكن يكون مرتد، إذا يحكم عليه بالردة يحاكم. لو قال واحد أنا، قالوا له يعني هذا حكم الشرع، الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لا أنا معترض، الذكر مثل الأنثى، أنا ماني راضي، هذا مرتد يقتل، يستتاب، ما تاب يقتل، خلصنا. لأنه بين الشيء المكنون في قلبه طلعه. هالحين المنافقين اللي يكتبوا هذول في الجرائد بعضهم يبين، يعني بعضهم يتطور به الأمر، يعني مع الكلام والحماس والتمر والجرأة والوقاحة ورا واحدة ورا واحدة ممكن في الأخير يبين، يبين كلام إنه هو ما هو عاجبه حكم الله ورسوله، خلاص ما هو عاجبه، ما هو مناسب للعصر الحديث، ما أدري إيش، خلاص. يعني في ناس تطعن من طرف خفي، وفي ناس تطعن صراحة. إيش تقول يا ناس؟ أو نفي لما سبق من زعمهم ادعاء الإيمان، يعني فلا، لا ليس بإيمان هذا اللي قالوا، وربك لا يؤمنون، يعني على قول هذا أنه لا زائد للتأكيد ولا لا نافية. أي نعم، وفيها بيان الغاية التي وفيها بيان الغاية التي يكون فيها الإيمان منتفيا ثم يتحقق بعدها. كما تفيد كلمة حتى في الآية. طيب غيره، عندك شيء؟ من هو حسن التأويل؟ في شيء؟ هو الصغار عن الحق والخير والهدى، فتلك مسلمات لدى المؤمنين بالله ورسوله المسلمين أمرهم من منهجه ونزعه عن هدره في مشقة ولكن محتملة، وإلا ما صار في جهاد بالنفس ولا اختبار من الهوى. فإذا قال واحد هل في أحكام الشرع مشقة، نقول نعم في بعضها في مشقة لكن محتملة مو فوق التحمل، كالقيام لصلاة الفجر في البرد والجهاد ونحو ذلك. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها. بريرة من هي؟ مولاه أما جاءت تستعين عائشة، يعني تطلب من عائشة المساعدة في إيش؟ في كتابتها. إيش يعني كتابتها؟ أن يكاتب العبد سيده بأن يطلقه بلقاء أقساط أو مبلغ معلوم. المكاتبة هي اتفاقية بين العبد والسيد، والعبد يروح للسيد يقول له أنا أبغى أكاتبك، فحط نتفق على مبلغ تقسط لي مثلا كيلو ذهب، مثلا كل سنة أدفع لك 100 غرام، نهاية 10 سنوات أكون أنا اعتقت خلاص صرت عتيقا. هذه اسمها مكاتبة. العبد راح يروح يشتغل من هنا ومن هنا أو يجمع يأخذ من الناس. فجاءت بريرة تستعين عائشة ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني اتفقت معهم وما دفعت ولا شيء. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، يعني أدفع عنك المبلغ ويكون ولاؤك لي. الولاء هو حق تنبني عليه أشياء مثل الميراث في المستقبل، يعني إذا مات المعتق إذا مات ومال ورثة من يرثه؟ المعتق اللي أعتقه اللي دفع عنه أيضا، هذا ولاء. فقالت عائشة: روحي للملاك لأهلك قولي لهم أنه عائشة تبغى تقضي عني بشرط أنه إيش؟ يكون الولاء لعائشة. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، رفضوا. قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاء كيف تفعل؟ تبغى الأجر تحتسب تدفع لك المكاتبة والولاء يبقى لنا، موافقين؟ ما تبغى خلاص ما احنا موافقين. طبعا ايش الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي الولاء لمن اعتق، يعني عجبوا ولا ما عجبوا ولا سوى ولا رضي ولا ما رضي، اذا واحد اعتق عبدا فالولاء له غصبا عن المالك الاول وخلص. هذا حكم الشرع. عليكم السلام ورحمه. فذكرت ذلك عائشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي. ابد، روح اشتريها واعتقيها. والولاء لك رغما عنهم، يعني خلاص ما لهم حتى لو اعترضوا. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. إذن إيش معناها؟ اللي اللي يجي على شيء في الشرع مربوط بشيء ويبغى يفكه ما يقدر حتى لو اشترط 100 شرط. يعني مثلا من قواعد الشرع أن الولد ينسب لأبيه، فإذا الأب والابن شوف كلاهما، يعني مثلا واحد اصطدم مع ابنه اصطداما عظيما خلاص وصلت إلى طريق مسدود، لا الابن راضي بالأب ولا الأب راضي عن الابن خلاص، يعني في أب وابن ها بينهم خلاص وصلت للشيطان الرجيم ما يمكن. فالأب قال للابن ايش رايك نروح المحكمة ونغير اسمك خلاص ما أبغاك تنسب لي أنا بريء منك، وقال الابن أنا موافق وأبرك ساعة وأنا بريء منك وأنا راضي أنا لا يشرفني الانتساب إليك، والأب قال له ولا أنا أبغى أبرأ منك أصلا ولا أبغاك تنتسب لي. فالآن هم في الصورة الزين راضين، الابن راضي ما ينتسب للأب والأب راضي أنه لا ينسب إليه الابن. فهل إذا راحوا المحكمة وسووا اتفاقية أتنازل عن نسب ولدي ووقع الولد قال أوافق على عدم الانتساب لأبي، هل ينفك النسب شرعا؟ الجواب لا، لا ينفك، لأن الشرع حكم به. فلو سووا 100 اتفاقية و100 شرط و100 قبول ما في فك خلاص، ما بالوا أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. طبعا وين تجي في بعض المسائل الآن، يعني لو تزوج بشرط أن هي اللي تنفق، واحد قال تزوجت بس بشرط أنت اللي تصرفي على البيت، هل هذا الشرط صحيح؟ لأن الله جعل النفقة على الزوج خلاص، الرجال قوامون على النساء وبما أنفقوا من أموالهم، ففي شروط مناقضة لأصل العقد ما يمكن فك، ما يمكن تغيرها، ما يمكن. وفي شروط لا، يعني الشرع أصلا لا أوجبها ولا منعها، فتبغى تشترط اشترط. أنا بشتري منك مكيف بشرط يكون حار بارد مثلا، بشرط يكون اللي هو، طيب الشرع لا أمر ولا منع، اشترط ما فيش، اشترط ولازم أنا أوفي إذا قبلت بالشرط. الشروط المباحة اللي الشرع لا أمر بها أوجبها ولا منعها فهي للناس، إذا اشترطوها بينهم وجب عليهم الوفاء بها، لكن شيء أمر به الشرع أو نهى عنه بعيجي واحد يشترط إزالة هذا وما ليس له ذلك، وإن كان 100 شرط و100 اتفاقية و100 توقيع ما يمكن إلغاء ما جاء به الشرع بالاشتراطات ما يمكن. طيب لما قالوا أن اشترط 100 شرط، طب لو واحد قال 105 110 خلاص هذه 100 للمبالغة في الكثرة وليس المراد العدد بعينه. يقول ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 100 وجه، يعني الفوائد واستنباطات. وبعضهم بلغها إلى 400، وقال بعضهم أكثرها مستبعد المتكلف. يقول كذا وقع في نظير ذلك في الذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة، يعني 1001. الوهم يعني إيش ماش استخراج الفوائد من العلماء بس عاد بدون إيش مبالغة و إيه طبعا إيه. امرأة ستدخل مكة وهي حائض وتستمر حيضتها أسبوعا، هل تحرم من ميقات بلدها وتظل محرمة أسبوعا وبعد الطهر تغتسل وتؤدي العمرة؟ وهل يجوز للأيسر لها أن تدخل بلا إحرام وإذا طهرت أحرمت مكة؟ لا، ما يجوز لها أن تدخل بلا إحرام وإذا طهرت أحرمت مكة، ما يجوز، لأن جاي من برا بنية عمرة، لازم تحرم الميقات. فإذا ما أحرمت من الميقات ودخلت بلا إحرام، لو أرادت أن تعتمر لازم ترجع للميقات الأصلي تحرم منه. ولذلك تتعبد الله، الحائط تتعبد ربها بإيش؟ بالإحرام من الميقات والانتظار، انتظار الفرج عبادة، هذه من العبادات العظيمة للحائط. كثير من النساء يغفلن عنها، فكروا أنها عقوبة ولا لا، هي عبادة. أنت تبغى تعتمري، أحرمت من الميقات وأنت حائض، إيش الواجب عليك شرعا الآن؟ الانتظار حتى يرتفع الدم وتغتسل وتطوف وتسعى. هذا الانتظار عبادة، انتظار المرأة هذا عبادة. واحدة متزوجة رجل لا يصلي عمدا بالرغم من نصحه أكثر من مرة لا يستجيب، ماذا تفعل؟ إذا كان ما يصلي أبدا ولا ركعة ولا سجدة ولا شيء تتركه غير مأسوف عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحدث في الحرم النبوي من بعض النساء تمسح بشباك القبر ورفع الصوت وصياح وزعيق وزلغطة، زلغطة، هذا إيش اسمه؟ إيش اسمه هذا؟ قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. تمسح بشباك القبر النبوي بدعة ومن وسائل الشرك ومن الغلو، ما أنزل الله به من سلطان. شباك يعني إيش؟ من نحاس ولا من ذهب؟ إيش ميزته يعني؟ إيش ميزته؟ يمكن مصنوع في ألمانيا، يعني إيش يعني؟ يعني إيش يعني؟ يمكن شباك مصنوع حديد نحاس ذهب، يمكن مصنوع في إيطاليا، إيش الميزة؟ لأنه اتصل بالأرض اللي اتصلت بالتراب اللي اتصل بالجسد النبوي اللي اتصل، هذا شغل الصوفية، انحرافات وراء بعض. لأنه اتصل، طيب يا حبيبي أنا هذا السجاد اللي أنا جالس عليه متصل بالأرض اللي اتصلت بالأرض اللي اتصلت بالأرض اللي في المدينة اللي اتصلت بالقبر اللي اتصلت بالقبر اللي اتصلت بالجسد، خلاص كل الكرة الأرضية كلها متصلة، وش طيب؟ فوين الميزة العظيمة الآن يعني؟ شباك القبر يعني وين الميزة العظيمة؟ لكن هذا الشرك والبدع. وبعدين الصياح، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعض النساء في القبر النووي أول ما النبوي أول ما يفتح المجال للنساء للروضة صياح من بعد 200 متر، زعيق صياح، وبعضهم إيش زغردة زغاريد. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضون مو يصيحون ويزغردون، وهذا جهل عظيم من النساء في المسجد النبوي رفع الأصوات، يقول إيش تعبيرا عن الفرحة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الحين عمر كان يبغى يعاقب اثنين ارتفعت أصواتهما في المسجد النبوي لأنه ما في احترام، كيف يجوا النساء الآن زغريد وصياح من أول مكان النساء إلى وجري وصياح؟ ما في واحد يروح المسجد النبوي الساعة 8 الصباح الظاهر الساعة 8 8 يفتح المجال للنساء يروح الروضة إلا يسمع الزعيق والصراخ وين الأدب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ذهب من يريد ملابس إلى المحل واختار من موديلات وألوان وعرفها الآخر ثم ذهب الآخر واشترى الملابس التي اختارها الأول وأخذها إلى بيته ثم جاءه الأول وأخذ الملابس التي اختارها من قبل وقصت له ثمنها، هل يكون ربا؟ يعني هو الأول استوى قال للثاني أنا أبغى هذه وهذه وهذه وهذه وراح، الثاني راح اشتراها وملكها وحازها إليه وقبضها، بعدين جاء الأول واشتراها منه بالأقساط زيادة عن ثمن النقد. هذا والله أعلم لا يعتبر من الربا وهو صحيح. ليش؟ لأنه ما سدد عنه بزيادة، ما سدد عنه قرض وقال سدد لي بزيادة، وإنما باعه وقد قبض السلعة وحازها واشتراها على الخطر، يمكن هذاك يشتريها يمكن ما يشتريها، إذا تمت بهذه الطريقة فلا بأس. فمجرد إخبار المشتري للبائع إني أبغى كذا وكذا وكذا، إذا وفرتها إذا ملكتها إذا صارت عندك خبرني، لا مانع من هذا. هذا رأي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، كان يرى أنه اللي بيع بالأقساط إذا عرف من المشتري إيش رغبته وإيش يبغى وإيش السلع اللي يبغاها، أن مجرد المعرفة لا تحرم المعاملة، أنه مجرد يعرف منه إيش يبغى ما يحرم المعاملة. اللي يحرمها أنه يبيعه من غير قبض، أنه يبيعه لسه هي عند التاجر الأول، أنه يلتزم الأول بالشراء قبل أن يشتريها الثاني، يقول يلا وقع عقد أنك حتشتريها مني قبل ما يجيبها ويشتريها، هذا حرام. أما مجرد أن يعرف منه أنه أنا عندي رغبة في شراء هذا البيت، قالوا طيب تحصل الصك عندي بعد يومين، راح هذا اشتراه وجاء قال له تبغى خذ اشتري بالأقساط، ما في مانع، لأن للأول أن يعدل عن رأيه يقول لا والله غيرت رأيي شفت بيت أحسن، فالثاني يتورط فيه خلاص، تجارة مخاطرة، فإذا المخاطرة موجودة جازت المعاملة. أما إذا إلزام لا ما تجوز. ماذا نقول إذا مرينا من عند مقبرة كفار، هل ندعو عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين وما يعني قال يعني هو الاتعاظ، ايوه استاذن ربه ان يزور قبر امه وبكى، مر بقبور المشركين لكن للاتعاظ، لو واحد قال يعني ممكن مقابر الكفار ايش نسوي عندها، نقول ان نتعظ إذا مررنا بها نتعظ من سوء الخاتمة وسوء المصير ونسأل الله الثبات على الإيمان حتى نموت عليه، هذا الاتعظ. أما قضية مثلا نقول والله الله يجعلكم في النار، خلص هو أصلا أنت دعائك تحصيل، إذا كانوا كفار هم في النار وإذا كان أسلبوا أنت ما تدري فكيف تدعو عليهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصدقة على كافر إذا علمت أنه سيشتري فيها كحول؟ لا طبعا، إذا علمت أنه راح يشتري فيها حرام كيف تساعده؟ ما يجوز، ولا تعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز أن أسأله قبل أن أعطيه؟ نعم ممكن، واحد يقول له شوف أنا بعطيك أنا بساعدك بس إيش حتسوي فيها؟ إذا خاف، إذا خاف، مو أي فقير أنت لازم تسوي معه تحقيق، لكن في ناس يمكن تخاف يلعبوا بالفلوس، هل من اقتراح لدروس في رمضان؟ إحدى الأخوات الداعيات اقترحت أن يكون تفسير. نعم هذا مناسب، رمضان شهر القرآن. واحدة متزوجة تقدم، من يدخل بأسماء مستعارة، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في المنتديات ويسمي نفسه الألباني أو ابن تيمية، خلاص كلهم عارفين أنه هذا لا هو الألباني ولا ابن تيمية، أن ذول ماتوا خلاص، فهذا صار مجرد رمز، مجرد رمز لا بأس. طيب لو واحد حط قال الحفيد آل البيت أو الهاشمي وهو ليس كذلك، هذا ادعاء باطل، لأنه قد يظن به ذلك، يعني هو يعني تختلف عن قضية يسمي نفسه ابن تيمية والألباني، لأنه ابن تيمية والألباني خلاص الناس كلهم اللي في الشبكة عارفين أنه هذا ما هو ابن تيمية ولا الألباني. نعم، وبناء عليه أنا أجد حرج أن واحد يسمي نفسه باسم عالم على قيد الحياة في الإنترنت، لأنه يمكن يظن به هذا، يصير فيه لخبطة. وكذلك اللي يجي يقول أنا فلان الهاشمي من آل البيت، طب هذا ادعاء كاذب، هو ما هو هاشمي ولا من آل البيت، فكيف يدعي؟ وقد يظن به ذلك، يعني ما هو مثل اللي يسمي نفسه ابن تيمية ولا. قمنا بعمل مذكرة لتحفيز المسلمين على الطاعة في رمضان، ومن ضمنها فقرة اختر لنفسك شعارا في رمضان. ومن هذه الشعارات من رمضان نبدأ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سأموت الآن، إني ذاهب لربي سيهدين. يعني في أمور توسع فيها الناس وجروا فيها على، شوف في تأثر بالإعلام، في أشياء دخلت علينا في العبادات فيها تأثر بالقنوات الفضائية والأساليب الإعلامية يعني وراني واحد قبل يومين علبة دواء مكتوب عليه بنادول وللصداع ومدري إيش وكذا، جوا مكتوب ورقة مفصطة مثل الوصفة الطبية، مكتوب فيها الاستغفار وحكمه واستحبابه وصياغه وفوائده مدري إيش، يعني كلام اللي جوا طيب، بس نحن من تأثرنا بالدعايات والإعلانات والقنوات صرنا نسوق العبادات بالطريقة الدنيوية الدعائية الإعلانية التي قد تكون ممجوجة أو لا تليق بالأشياء الشرعية، وهذا كثير يحدث الآن في القنوات المتسمى إسلامية. يعني شوف، يعني مثلا تذكرة سفر، يعطيك تذكرة سفر كذا زي تذكرة سفر إلى الدار الآخرة، الشروط مدري إيش، أن يكون المسافر معه زاد من الأعمال الصالحة، العفش الزايد مسموح بأي شيء من الأعمال الصالحة، المدري إيش، يعني محطة المغادرة الحياة الدنيا، محطة الوصول المدري كذا أرض المحشر، ترانزيت يعني يمر بمطار، اللي يمر بمطار هذا وقت القبر. ايش سوينا الان؟ هونا من شأن القبر والآخرة عبر تسويق العملية تذكرة سفر كذا ومكتوب فيها، فهذا لا يليق، وفي تنزيل من الحقائق الشرعية، تنزيل، لأن الناس كذا يأخذون زي كذا زي دعابة، إيه والله شوف كيف صحيح تذكرة، شوف كيف المقادرة، الموضوع محطة الإقلاع والوصول، مدة الطيران، العمر المدري طيب، فيصير يعني صارت زي كذا طرفة، ولا صارت كذا زي قضية يعني تسلية وهي قضية حقائق يعني عظيمة، القبر والبرزخ والنار والجنة والمحشر والأعمال الصالحة، سويناها كذا مثل التسلية يعني. فأنا أنبه على خطورة التأثر بالدعايات والإعلانات ووسائل الإعلام والقنوات في التسويق الدعوي، ما يسمونه يعني التسويق الدعوي للأشياء الشرعية، وأقول احذروا منه فإنه يقلل من هيبة الدين. يعني حقائق الشرع أعظم من أن تعرض بمثل هذه الوسائل الدعائية الدنيوية التسويقية القائمة على بعض الغرف الصوتية. تستخدم برنامج الرد الآلي بحيث ألقى شخص وألقى السلام يطبع الكتاب ببرنامج آليا، هل يوجد حرج في هذا الاستخدام؟ لا أدري، لعلنا نبحث هذه المسألة إن شاء الله اليوم، سيكون هناك لقاء مع بعض أهل العلم اليوم، نبحث إن شاء الله المسألة هذه. إذا كنت صائم ثم نويت الإفطار ولم أجد ما أفطر عليه، هل لي أن أفطر بالنية؟ نعم، واحد ماشي في الشارع يبغى يلحق في السيارة ويصل إلى البيت قبل المغرب، أذن المغرب وهو في الطريق، ماذا يفعل؟ بعض الناس من جهلهم يمص أصبعه، هذا ما هو، ما أنزل الله به من سلطان. طيب إيش تسوي؟ أفطر بالنية، ما عندك في السيارة ماء ولا تمر ولا شيء، أفطر بالنية. هل من كلمة توجيهية لمقاطعة المسلسلات في رمضان؟ والله من فقه رمضان وعرف خطره وشأنه ورتبته وفضله فلا يمكن أن يذهبه بالترهات، وهذه من الترهات. يقول سمعنا يعني انتقاد بعض القنوات الأطفال، أنا ما انتقدت ترى كل قنوات الأطفال، أنا انتقدت بعض القنوات اللي رأيت فيها منكرات واضحة. اطلعت بنفسي على قناة طيور الجنة فوجدتها فيها منكرات ومحرمات واضحة واضحة، وفي قنوات أخرى ترى الأطفال موجهة من أهل البدع مثل قناة هادي، هذه قناة بدعية باطنية خبيثة وموجهة للأطفال. ما في حتى أشرطة التمرير بالقنوات الإسلامية كثير منها، ما هي كثير منها فيها سفاسف الأمور وقلة أدب وقلة حياة وقلة عقل موجودة، يهمهم يأخذ الفلوس للي يبغى يشترك في القناة في الشريط هذا، الشريط الإعلان هذا اللي يمر الشريط، وين الدين؟ هل أقبل مساعدة أو زكاة من مال من أخ علما أني لا أجد عملا حاليا؟ والله إذا أنت لا تجد يعني بحثت ولا تجد وليس كسلا فاحتجت خذ، ما عندك مصدر. ما حكم تعليق قلادة دون أي اعتقاد من الفضة أو غير الفضة من القماش؟ لأنه يوجد في الأسواق قلائد تحمي من أضرار الشحنات الكهربائية والأشعة الضارة. بس يا أخي هذه تفضي إلى تعليق غيرها، ولا يفهم كثير من الذين يرونك إن هذه حقة شحنات كهربائية ما هي تبع إيش؟ التماس البركات والتعليق المحرم. ما هو كل واحد يشوفك راح يفرق. ثم القلائد من شؤون النساء، ما هي للرجال، الرجل ما يلبس قلادة ولا أقراط في أذنيه ولا سوار في معصمه، ولذلك فيها تشبب النساء وفيها تشجيع الغير على التعليق وفيها سوء ظن بالنفس، الناس تظنك معلق انت ما يدري ان شحنات ما شحنات يدري ان. ثم الاشياء الاخرى التي فرضنا في شحنات ما شحنات ممكن توضع في الجيب، يعني اذا ممكن تحطها في جيبك هذا الامامي ليش تعلقها في رقبتك؟ ايش الفرق؟ ما هو ايش الشحنات اللي راح تيجي عليك هنا وهنا؟ خلاص لا تعلق. طيب أرغب في التوبة وأتمنى، ولكن لا أجد من العلماء من يقف على تفسير كثير من الأمور الغامضة لدي وهي أمور عقائدية بحتة، فما رد الشيخ على هل من حق العلماء التنحي عن العامة؟ لا، العلماء ما يتنحون عن العامة، ينبغي أن يتصدوا للعامة لكن بالقدر الذي يستطيعونه، لأنه في عجز واضح. يعني قسم عدد العلماء، عدد الناس على عدد العلماء، يطلع للعالم كم واحد؟ يمكن يطلع في كل عالم في كل مقابل واحد عالم، يمكن يطلع مقابله 100,000 شخص، ما يقدر يستوعب 100,000 شخص. هو أيضا له مصالح وزوجة وأولاد ومشاكل أسرية وطلب رزق ويدخل الخلاء ويأكل ووظائف الحياة ويستقبل ضيوف وعنده أقارب. فإذا تقول كل عالم، المشكلة بعض الناس لما يتصل بالجوال على شيخ يتصل اتصالين ثلاثة بعدين يعطيه على طول رسالة، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام النار، انتم ما ادري ايش وفيكم ويخطيكم وانتم ممكن. طب يا اخي يمكن في بيت الخلاء، انت لما اتصلت عليه كان الشيخ يتروش، طيب الترويش ربع ساعة، حضرتك عطيته كل 5 دقائق مكالمة ما رد الشيخ لانه يتروش، خلاص الان طلع الشيخ ما يسوى ويحتجب بالناس ومتعالي متكبر وما يبغى يجاوب وحرم الناس من علمه وهو الآن كسلان وأنتم مات، يعني بعض ما لأنه الناس نفكر كذا. الشيخ اطلب تجد، اتصل نصل يا أخي، عنده أيضا هو أشياء خاصة. وأيضا العلماء ترى ما هم واحد في قضية القدرة على تحمل الناس الضغط، العالم كل واحد عنده مشكلة، أنا وقعت في الزنا وصار كذا، أختي اكتشفت أنها تسوي حرام مدريش، أمي أبي مدري كذا، نحن في وسط، أخي تعاطى مخدرات كل مدري إيش سوينك، ضرب فلان ضرب جرح قتل مدري هوك، كلها تجيب مشاكل. وبعض الناس موسوسين، سؤاله يأخذ ساعتين عشان تطلع منه، عشان الشيخ يفتك من الموسوس على التليفون يبغاله أقل شيء نص ساعة عشان يفتك. تحضر أنا تكتك في شيخ، لا تفكر لا تفكر، استحلفك بالله لا تفكر، لا أنا لا تستحلفك بالله، ويرجع يعيد السؤال في الطهارة كذا كذا، يرجع يجاوب، يرجع استحلفك بالله لا تفكر، يرجع يعيد السؤال. مو كلنا يعني فينا، يلا طيب إذا واحد عنده مشكلة كذا وسواس قاهري ما أدري خلاص، تبغى الشيخ جالس له ساعة ساعتين على التليفون هو إيش، وفي النهاية يمكن ما يخلص، ما تنحل بالرغم من إنفاق هذا الوقت الطويل. فإذا لازم يراعي الطرفين، يعني لازم العالم يراعي الناس ولازم الناس تراعي العالم، يعني هو لازم يبذل وقتا أطول ويضحي، وهم لازم أيضا يعني يراعوه أيضا، ويعني يعرفوا أنه أيضا عنده مشاغله وعنده مشاكله. مهنتي محاسب في أحد الأسواق التجارية، حصل معي موقف طريف مع أحد المتبضعين، إذا كان المتبضع 5 هللات هل أحاسب عليها يوم القيامة؟ مع العلم أن المتبضع قال لي في حالة غضب بسبب زيادة في الأسعار لن أسامحك، تراها في ذمتك إلى يوم القيامة، مع العلم أني أعطيته علك ولم يقبلها، والله يا أخي لو أنا مكانك ما أبيعه، ما أبيعه، أقول يا حبيبي هات السلعة وخذ فلوسك وفكني، يروح خلاص. إذا ما تبغى تتنازل عن 5 هللات وتبغى تحطها في ذمة يوم القيامة، وأنا ما عندي 5 هللات في في في في في, في الصندوق، إيش أسوي لك؟ أنا ما عندي 5 هللات، أعطيك علك بداله ما تبغى، خلاص هات سلعتي وخذ ثمنك ومع السلامة، روح اشتري من غيري، أنا لو مكانك ما أبيعه، خلاص ما تحمل، ما تبغى تحملني في يوم القيامة، روح خلاص مع السلامة. أنا مريض لا أقدر على المشي، مرات تأتيني ضيق في الصدر أكاد أضر نفسي، ما هي توصيتك؟ كندا. والله إذا مريض معروف سبب المرض خلاص هذا ابتلاء من الله، أنت عليك أن تعالجه لتمشي إلى الصلاة وتقوم في الصلاة وتطوف بالبيت إذا حجيت واعتمرت وتروح تزور صلة رحم، يعني المشي نعمة من الله. وإذا كان سبب خفي، يعني ما في سبب طبي واضح، ما في تشخيص طبي واضح، فأنصحك بالرقية، المعوذات 3 والفاتحة 7، تداوم عليها حتى يفتح الله. وحتى لو المرض عضوي الرقية تنفع، وربما تسبق الدواء في التأثير. قل الله يفتيكم ان امرؤ هلك، لماذا وردت كلمة هلك دون بقية الألفاظ بالموت؟ وهل لفظ هلك له علاقة بانقطاع النسل؟ لا، ما له علاقة. هذول علماء المواريث يقولون هلك هالك عن زوجة وبنتين وكذا وكذا، ممكن يعني لا أعرف أن له علاقة بانقطاع النسل. هلك يعني مات. القرآن ينوع الأساليب، يعني مرة يأتي بهذه الكلمة مرة يأتي بهذه الكلمة، وفيها مترادفات وبعضها بمعنى بعض، وبعضها فيها فروقات، لا شك فيها فروقات. يعني ممكن مثلا يجي واحد يقول مات، يعني إذا مات من تلقاء نفسه مثلا. هلك تشمل لو قتل، لو صار له حادث، لو حصل له حادث، لو مات بالسكتة القلبية، لو مات من تلقاء نفسه، لو مات بفعل فاعل. ممكن ندور نشوف هل مثلا مات، يعني الموت مثلا اللي يكون انه مات من تلقاء نفسه، وهلك ممكن تشمل هلك مقتولا، هلك ممكن تكون اشمل مثلا، لكن في الجملة هلك معناها مات خلاص. والمواريث كما قلنا كثيرا ما يقول العلماء هلك هالك، هلك هالك عن زوجة وكذا وكذا. وإنه إذا كان الهلك لها علاقة بشيء مثلا الموت دون ذرية، أنا ما أدري، أنا لا أعلم، يمكن القصور مني ما أدري. هل يجوز للإمام أن يخطب الجمعة بلغة أخرى غير العربية؟ نعم يجوز، وفي هذا فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد سئلت عن حكم الخطبة بغير اللغة العربية فأجابت بالجواز، لكن يستحسن أن يلخص الخطبة بالعربية، أو على الأقل الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعربية، والباقي بالإنجليزي ما في مانع، بالسويدي. يقول الناس يجتمعون في الجمعة من قوميات مختلفة ويتذمرون لعدم فهم الخطبة لأنها ليست بالسويدية، وإذا ترجمها الشيخ فإنه يختصر اختصارا شديدا ويحصرها في نقطة أو نقطتين، والسائلة تطلب من الشيخ التفصيل، ماذا يجب فعله على الإمام؟ أنا أرى أن الإمام إذا كان عنده ناس عرب يقولها بالعربية ثم يترجمها في نفس الخطبة. في الخطبة الثانية بعد الصلاة الأمر واسع، الأمر واسع. إذا ما عنده عرب كلهم سويديون، أنا أرى أنه هو يقول أولها بالعربي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله، أما بعد، ويعطيهم بلغتهم. مما ابتلينا به في هذا الزمن كشف الوجه للمرأة ووجود من ينافح عن هذا، وبعضهم يقول تبع أبي حنيفة وأنتم حنابلة متشددين، والشيخ الفلاني أحل كشف الوجه. يا أخي، يعني من تأمل صور حجاب النساء قبل أكثر 100 سنة وما قبل، وهذه ترى موجودة في مصر والشام واليمن والمغرب والهند، موجود تغطية الوجه، يغطون. وهم متفقون على أنه إذا صارت في الفتنة تغطي. والقول بكشف الوجه قال به بعض العلماء أكيد، وهو مذهب في عند أهل العلم. لكن العجيب أنه يراد للناس الذين أفتاهم علماؤهم بتغطية الوجه أن يتركوا فتاوى علمائهم ويروحوا إلى القول الآخر. يعني إحنا الآن لو جينا نناقشها مناقشة عقلانية مع هذول العلمانيين، قلنا لهم تعالوا الحين افترضنا 50% من العلماء يقولون بكشف الوجه، 50% يقولون بالتغطية، فنحن نبدأ نسألكم سؤال: ليش تبغوا الذين يقولون بالتغطية ينتقلون إلى القول الذي يقول بالكشف، وما تبغوا القول الذي يقول بالكشف ينتقل القول الذي يقول بالتغطية؟ يعني إيش معنى أنه أنتم حريصين وتقاتلون وتنشرون وتهتمون وتجعلون القضية نصب أعينكم ورسالتكم في الحياة وتنذرون أنفسكم لها أن تنقلوا الناس من تغطية الوجه إلى كشف الوجه؟ ليش مو العكس؟ أليس كلاهما قولان لأهل العلم؟ طيب سؤال: ليش ما تتركوا الناس في حالهم وتحلوا عنهم؟ يا أخي، هذا بلد علماء بلدي يقول غطي، ليش لازم أنت تصير ملقوف تدخل تقول لا تغطي؟ ليه؟ خلاص، مشايخ بلده من الناس من القول اللي يقولوا بالتغطية، ليش تبغى تحاربهم؟ ليه؟ مو هذا قول معتبر؟ القول بتغطية الوجه مش قول معتبر؟ ليش تبغى تحاربه؟ ليش؟ علماء بلدك يقولوا المرأة غطي وجهك، ليش تبغى تحارب القول هذا؟ ليش تبغى تقضي عليه؟ ليش تبغى تمسحه من البلد؟ مش هو مذهب البلد؟ لك فرضنا أن الخليج فيها المذهب الحنبلي مثلا، طب ليش تبغى تمسح المذهب الحنبلي تبغى تحط مذهب الحنفي؟ ليش؟ حنا الآن ما كلمناك عن تركيا، ما رحنا على تركيا اللي فيها مذهب حنفي قلنا لازم تغطوا وسوف وما أدري، حنا تركينه. يعني إن الآن المذاهب انتشرت في البلدان والمشايخ انتشروا في البلدان، كل واحد يفتي بقناعته الشرعية. أنت يا العلماني ليش تبغى تجي على البلد اللي فيها مشايخ منتشر فيها مذهب مثلا الإمام أحمد، ليش تبغى تمسح المذهب هذا من البلد؟ ليش؟ سؤال: أليس مذهبا معتبرا؟ أليس هذا القول له أدلة؟ أليس الذين قالوا به مشايخ علماء وفضلاء؟ ليش تبغى تحاربهم؟ يعني أنت إيش المشكلة عند أنت؟ ليش يعني مغتاظ من هذا المذهب؟ ليش؟ علماني دارس في أمريكا أو أوروبا، مخه شيطاني، إيش دخلوا في المذاهب؟ إيش دخلوا في المذاهب؟ هو الآن يعني يعرف أنه يعني درس المسألة وعنده سلسلة علماء وسلسلة أسانيد وعنده قواعد فقه وعنده فقه وسنة الركب عشرات السنين يدرس عند العلماء وعنده عقل ما شاء الله، فهو الآن تبين له أن هذا القول أرجح فيبغى يحمل الناس عليه؟ ناس عندهم شهادات من برا أو من جوا ملوثين، إيش دخلهم بالفقه؟ وليش تبغى تمسح هذا القول من البلد؟ ليش؟ إيش المصلحة يعني؟ ولذلك دعوتهم مشبوهة. أولا ما هم من أهل العلم، فسقة، فسقهم ظاهر يعني. ثم مسح مذهب من البلد ما له مصلحة، هذا بالعكس هذا يعني شغل ناس من أعداء الدين يعني. يبغى القول الآخر ينقرض يا أخي، ما هو طيب هو قول ابن مسعود، تغطية الوجه قول ابن مسعود وغيره من العلماء الكثيرين في الأمة، أنت ليش تبغى تحارب قول ابن مسعود؟ ليش يعني؟ ليش تبغى تقضي عليه وتخليه ينقرض؟ قال به علماء وفشى في بلدان وأفتى بها مشايخهم، فواضح الخطة. القضية ما هي قضية ترجيحات فقهية ولا قضية اختيار القول الأقوى، ولا قضية إن كشف الوجه يصب في مصلحتهم النفاقية العلمانية فيبغوا يمشوا عليها، وما رح يقفوا عندها، لأنه أصلا لما قالوا بكشف الوجه تبعوه بكشف مقدمة الشعر، وانحسر الغطاء إلى نصف الرأس. وريني هذا في أي مذهب؟ أنتوا يا العلمانيين اللي تقولوا أن مذيعات نشرات الأخبار أو المرأة تذيع نشرات الأخبار، وشايفينهم في التلفزيون مرجعين الغطاء لنصف الرأس ومطلعين مقدمة الشعر من الأمام، يا العلماني الخبيث المنافق عطيني قول من المذاهب الأربعة بجواز إخراج مقدمة الشعر، عطيني وين هذا على أي مذهب؟ ولذلك لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار حتى تزيل المرأة الحجاب بالكلية، بس تبدأ الخطوة الأولى هنا، اكشفي وجهك، في علماء يقولوا بكشف الوجه، ليش ما تكشفي وجهك؟ عشان بعدين يروح الخطوة الثانية، يلا مقدمة الشعر، بعدين تشيل عن الشعر خلاص. ايش هو الحجاب؟ بنطلون جينز وايش فانيلا كت تي شيرت وفي فوق يعني غطاء مزين صورة العجب. ثم النقطة اللي تقولها انه العلماء الذين اجازوا كشف الوجه منعوا التبرج بزينة، يعني ما يجوز مكياج، فهذه اللي جالسة تكشف وجهها، سؤال اللي كاشفات الوجوه الآن ما في مكياج أبدا، لا كريم أساس ولا كريمات مدري إيش ولا أحمر الشفاه ولا مدري إيش الخدين ولا الكحل العينين ولا مدري، هذا هو الواقع؟ الواقع أنه يكشفوا الوجه من النساء ما في أي مكياج، إلا تلقاها نامصة ومتنمصة ومتبرجة بزينة على خلاف ما أمر الله، فهذا عجب. بس طبعا يعني يجب أن نعرف يعني ما خلاص، إذا أنت عرفت السبب ليش الجماعة محترقين إلا يخلوها تكشف، لأنهم أرباب شهوات يريدون الاستمتاع بالنساء ونشر الفساد والانحلال، ولازم لنشر الفساد يصير تبرج. كيف تبغى الشباب يشبك مع البنات في الشوارع إذا ما يشوف شكلها؟ لا، لازم يشوف شكلها وجمالها ليفتتن بها ويلحقها ويشبك معها وتقع الفاحشة، لأن الله قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكشف الله مخططهم. رجل يريد مساعدة بنت يتيمة بلغت 19 سنة، هل يشمله حديث أنا وكافل يتيم في الجنة؟ طبعا من بلغ سال عنه اليتم، يعني ما في واحد اسمه، ما في واحد بالغ اسمه يتيم، اليتيم لازم يكون أقل من البلوغ. فهذا اللي يبغى يساعد واحدة عمرها 19 سنة لله وليس لأي سبب آخر، خلص يساعدها وهو مأجور ولو ما كانت يتيمة. وقد يؤجر من جهة كفها عن الحرام، يمكن هذه لو ما كان عندها مال يمكن تقع في الحرام، فيمكن يكون مساعدة لها تكف عن الحرام، يعطيها فلوس حتى لو ما هي يتيمة. أم وبناتها لديها ربع كيلو ذهب يرتدونه، مر عليه الحول، هل يجب الزكاة؟ احنا ما نجمع زكاة الأم وبناتها في الوجوب، ما نقول جمعوا كم عندكم وجوه، كل على حدة. انت كم عندك لوحدك بلغت 85 فأكثر من الذهب؟ إذا زكي. انت كم بنتك كم عندها لوحدها؟ بنتك الثانية كم عندها لوحدها؟ فلن نجمع، ما رح نجبرهم على الجمع، لأنه ما يجب، ما يجب، ليش نجبرهم على الجمع؟ هل من حفظ القرآن ثم أهمل مراجعته وداوم على تلاوته يأثم؟ والله يرجى إذا داوم على تلاوته أن لا يأثم، يرجى، لأنه مداومة على التلاوة فيها مراجعة. ما أنا ما وش إيش الفرق بين مداومة التلاوة والمراجعة؟ يعني مو ها؟ في نوع من الفرق نعم، ولكن ما هو إهمال. إذا واحد قال أنا أداوم على تلاوته ما هو قرآن، ما هو إهمال، ولكن هذه نعمة فلا تجعلها أو فلا تتركها تزول عنك. حفظ القرآن نعمة فلا تتركها تزول عنك. هل يجوز لكفارة اليمين في حال الإطعام أن أخرج الطعام غير مطهو؟ نعم، ممكن طلع مثلا نصف صاع، كيلو نص رز يجوز، مو لازم يكون مطبوخ، وإذا مطبوخ وجبة غدا. سؤال، هل سنكمل قصص القرآن في السفر كما يعني حصل سابقا؟ والله أرجو ذلك إن شاء الله، أرجو أنه نكمل، هل لأنه هو أسبوع باقي، أسبوع تقريبا من السبت إلى، لأن الجمعة يمكن رمضان، السبت الآن رمضان، إما الجمعة وإما السبت، صح؟ إما الجمعة وإما السبت، فرح يكون من السبت للخميس، إذا مكننا الله وأعاننا ممكن نكمل في بعض قصص القرآن إن شاء الله من طريق البث المباشر أو الغرفة، الغرفة في الموقع وبقية الغرف المشتركة معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعل مثوانا جنات النعيم، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، ويحفظنا بحفظه، إنه هو السميع العليم، وصلى الله على نبينا محمد.